كنا تحدثنا بالأمس في مسألة إهمال بعض بل كثير من المصلين تمكين أطراف قدميه من الأرض، وطلبنا من بعض الإخوان الرجوع إلى بعض كتب أهل العلم، ونقرأ عليكم شيئا من ما أورده أهل العلم في هذه المسألة. ذكر الشيخ المحدث محمد الألباني رحمه الله قال: وكان يمكن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، وأسنده إلى البيهقي بسند صحيح، وعند ابن أبي شيبة توجيه الأصابع من طريق آخر صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال: ويستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعها القبلة، رواه البخاري وأبو داود. وروى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل بكل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة ويرص عقبيه وينصب رجليه. قال: وكان يفتخ أصابعهما، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، ويفتخ بالخاء المعجمة، أي يغمز موضع المفاصل منها ويثنيها إلى باطن الرجل كما في النهاية لغريب الحديث. فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والجبهة والأنف. طيب، في كلام فقهي؟ هذا مفهوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جميع أصابع رجليه، كلام أهل الفقه. أنا قلت لكم بالأمس أن الحنابلة يبطلون الصلاة، ويوافقهم في هذا بعض أهل العلم. يقول: قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، فذهبت العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها، وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوله: وأكثر الفقهاء الواجب السجود على الجبهة. وفي المجموع: وإن ماس الأرض ببعض يديه أو أصابعه أو بعضهما أو راحتيه أو بعضها، أو سجد على ما أدى جبهته، أجزأه، وهكذا في الركبتين والقدمين. ثم قال: والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور من أصحابنا هو وجوب وضع الجميع. ثم ذكر: قال أصحابنا: فإذا قلنا يجب وضع هذه الأعضاء كفى وضع أدنى جزء من كل عضو منهما كما قلنا في الجبهة، والاعتبار في القدمين ببطون الأصابع، فلو وضع غير ذلك لم يجزه. يعني هنا صاحب المجموع حكى عن بعض أهل العلم أنه لو جعل بعض أصابعه يجزي، لكن قال: ما المراد بالبعض هنا؟ قال: بطون الأصابع، بطون الأصابع. وقال في المغني: وكذلك لو سجد على ظهور قدميه فإنه قد سجد على القدمين، ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض فيكون ساجدا على أطراف القدمين. ميب هذه مسألتنا. ويجزئ، قال صاحب غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام: ويجزئ في السجود بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه، لأنه لم يقيد في الحديث على الصحيح من المذهب، ويجزئه على ظهر كف وظهر قدم ونحوهما، كما لو سجد على أطراف أصابع يديه أو قدميه لظاهر الجزء لظاهر الحديث أو لظاهر الخبر، لأنه قد سجد على قدميه أو يديه. الحاصل كما قلت الخلاف موجود في الإجزاء، لكن الإنسان مهما أمكن فيمكن يتبع السنة. كان الكلام بالأمس اتبع السنة في كل شيء، ومكن جبهتك ويديك وبطون أصابع رجليك. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم ير الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضطاه فقط، وعلى ولديهما قضطا، وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، ويجب تعيين النية من الليل. هنا طويلة. بعد أن هنا كتاب الزكاة ولله الحمد من زاد المستقنع، ندخل في كتاب الصيام. قال المؤلف: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وإني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا فلا تكلم أحدا. وأما في الاصطلاح فهو الإمساك بنية التقرب إلى الله جل وعلا في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. هذه العبارة سيقت ليس لبيان الحكم، وإنما لبيان وقوع الحكم. يعني هذا الواجب الذي هو رمضان متى يجب؟ قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، أي برؤية هلال رمضان، وذلك بأن يرى الهلال قد اشتهر وحل عند الناس، كما قال الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتها، أي الهلال. قال: فإن لم يرى، وهذا أحد طريقي وجوب الصوم، رؤية الهلال، والثاني إكمال شعبان 30 يوما كما في الصحيح: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وإذا يفهم من هذا أن الحساب لا اعتبار له، وهذا عليه جماهير الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين. والحساب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمعتمد على الحساب في إثبات الأهلة كما أنه ضال في العقل مخطئ في الشرع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى الحساب، بل قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ولم يرد الأمة إلى إمكانية الحساب، إنما ردها إلى الطريقين المعروفين. قال: فإن لم يرى، أي الهلال، مع صحو ليلة الثلاثين، بمعنى ليلة الثلاثين من شعبان في يوم 29 يخرج أهل تراء الهلال ليروا الهلال هل هل أم لا. فيقول إذا كان في السماء صحو فإننا نكمل العدة 30 يوما للحديث، وإن فإذا يصبح ليلة الثلاثين إفطار، هذا معنى قول أصبحوا مفطرين. وإن حال دونه غيم أي سحاب أو قتر أي غبار ونحوه فظاهر المذهب يجب صومه. هذا هو المذهب الذي مشى عليه صاحب الزاد، أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان السماء ليست بصحو وإنما فيها غيم أو قتر قال يجب صومه. لماذا؟ قال احتياطا، ولأن ابن عمر راوي الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، قالوا معنى اقدروا له أي ضيقوا عليه، والتضييق يكون بجعل شعبان 29 يوما. قالوا وكان ابن عمر إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان خرج، فإن كان صحو أفطر ولم يرى، وإن كان غيم أو قتر صام. فقالوا وراوي الحديث أعلم بما روى. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز صومه إذا حال دونه غيم أو قتر، أنه يحرم. والدليل ما جاء في الصحيحين لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، ولأن هذا هو يوم الشك. قد جاء في الحديث الصحيح من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولأن التقدير المراد في الحديث اقدروا له أي من الحساب، من التقدير وهو الحساب الذي يكون بجعل الشهر 30 يوما. وهذا هو الصحيح، وقد ألفت في هذا مؤلفات ردا على المذهب. ومن أهل العلم من قال إنه مباح لأن على سبيل الاحتياط، ومنهم من قال يكره، ومنهم من قال إن هذا يتبع الناس فإن صام الناس صام معهم وإلا فلا. لكن على كل حال الراجح هو ما سمعنا. ونحن لأن الدرس يوم الخميس والجمعة سنختصر إن شاء الله حتى ننهي كتاب الصيام يوم الأربعاء والخميس. العصر فيه أحد؟ العصر يكون هنا؟ طيب المكان اللي وراء؟ طيب يوم الخميس؟ هنا يوم الخميس؟ فيه؟ يعني مشغول يوم الأربعاء والخميس؟ مشغول يومين. لا هم يقولون 4 أيام. الشيخ عبد القادر الشيخ ناصر. طيب إذا أجل نخليه الخميس والأربعاء بعد الأصل. الأربعاء بعد الأصل بدل الليل نجعله إن شاء الله يوم الأربعاء بعد العصر، ويوم الخميس والجمعة، يوم الخميس ويوم الجمعة من بعد صلاة العصر، يوم الخميس ويوم الجمعة بدل الليلتين هذه. قال يوم الأربعاء نتوقف، لا يجي اليوم الخميس ويوم الجمعة بعد العصر. بعد العصر يوم الأربعاء؟ لا لا، من الأسبوع القادم إن شاء الله. قال وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. كيف نهارا؟ يعني أن يرى الهلال قبل غروب الشمس، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. يقول فهو لليلة المقبلة. ما معنى الليلة المقبلة؟ على كلامهم هم إذن لو رأيناه في يوم 29 فيكون 30 متى؟ يكون يوم 30 من رمضان ولا من شعبان؟ يكون من كيف؟ طيب لليلة المقبلة رؤي الهلال هو يعتبر لليلة المقبلة، يعني لليلة مثلا إذا رأيت الهلال اليوم فيكون واحد، إيه يكون الشهر ناقص، ولهذا قول ضعيف هذا. القول الصحيح أنه لليلة الماضية، أنه لليلة الماضية، ولهذا إذا غربت الشمس ثم رؤي الهلال بعد غروبها بربع ساعة أو عشر دقائق أصبح الهلال قد هل. اللي يخرجون الآن ويرون الهلال كيف يرون؟ إذا غاب قرص الشمس ورأوا الهلال وفتحته إلى لألا قد غاب بعدها مباشرة بقرابة عشر دقائق ربع ساعة، فإنه يكون قد هل هلال الشهر القادم. فإذا إن رؤي نهارا فالصحيح أنه لليلة الماضية. قال وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، يعني إذا رآه أهل المدينة لزم العالم الإسلامي كله الصوم، هذا معناه. واستدلوا بأن الخطاب موجه لكل واحد من أفراد الأمة من حيث النظر، وموجه اعتباره لجميع الأمة من حيث اعتبار هذا النظر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا أحد القولين. القول الثاني أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن لكل أهل بلد رؤيتهم، واستدلوا بحديث كريب ومسلم قال قدمت الشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فلقيت ابن عباس فقال لي متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة. ثم قال وأنتم؟ قال رأيناه ليلة السبت. قلت أفلا تعتبرون رؤية عثمان؟ قال لا، هكذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سكت قلنا لأنه لا يمكن أن يصل الخبر، لكن لما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دل أن لكل أهل بلد رؤيتهم. المذهب أيضا من علتهم يقولون لأن هذا أقرب إلى مقاصد الشرع، حينما نراه في بلد فيلزم الناس كلهم الصوم هذا أقرب إلى مقاصد الشرع من حيث الاتحاد والاتفاق وعدم التفرق. لكن نحن نقول هذا لا يوجب الاختلاف، ولا كما أن الأمة تختلف في مواقيت صلاتها وإمساكها وغروب شمسها فهكذا أيضا في وقت صومها ابتداء بالشهر. ولكن حينما نقول لكل أهل بلد رؤيتهم فالصحيح أنه لا بد أن يكون لهذا البلد خليفة وإمام، وإلا إذا تعددت الأقاليم فلكل بلد رؤية إمامه. فمثلا عندنا في المملكة إذا رؤي في المدينة ووصل الأمر إلى ولي الأمر وأعلن ذلك للكافة لزم الناس في المملكة الصوم، وهكذا في كل بلد، بمعنى المملكة بلد ومصر بلد وسوريا بلد وهكذا، لأنه يجمعهم إمام واحد. وهذا الذي ذهب إليه المالكية وهو رأي وجيه وهو رأي عملي. وهناك أقوال أخرى لكن هذا هو أشهر الأقوال والصحيح ما سمعنا. وفي أمريكا مثلا وأوروبا يحدث نزاع بين المسلمين وخلافات، وحصل الحقيقة عدة محاضرات وعدة وحصل لقاءات وكلام، وحاولنا إيجاد اتفاق نحن وغيرنا من أهل العلم، لكن مع هذا يأبى المسلمون إلا الخلاف، وهذا خطأ في الحقيقة. نحن قلنا اللي في أمريكا كلهم تكون رؤيتهم واحدة، وإن لم يحصل فيكون في الولاية التي تتفق فيها المطالع، التي تتفق فيها المطالع تكون رؤيتهم واحدة، لكن نسأل الله أن يهدي المسلمين. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى. من هو الذي، ما هو العدد الذي تحصل به رؤية الهلال، هلال رمضان؟ قال: برؤية واحد، سواء كان ذكر أو أنثى. لماذا واحد؟ قال: لأنه إخبار، والخبر إخبار ديني، والخبر يقبل من الواحد. ولأنه جاء في حديث ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصومه. وهكذا في الأعرابي حينما جاءه وأخبره بأنه رأى الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن بالناس فليصوموا. والمسألة خلافية، لكن هذا الراجح. وهل تقبل المرأة؟ يقول: نعم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لكن نحن نقول: مفهوم هذا الحديث أصلا لم يأخذ به العلماء من حيث العدد في رؤية رمضان، فلا يؤخذ به من حيث الذكورية والأنثى. ولهذا الذكورية وعدمه وضدها هي أوصاف طردية في الخبر لا تؤثر كما يقول أهل الأصول. فإذا الصحيح جواز قبول خبرها، لكن قوله برؤية عدل، العدل معروف هو من لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ولا يقع في مخالفة مروءة، هذا عند الفقهاء. والصحيح أنه من لا يقع في كبيرة ولا يصر على صغيرة، لكن يشترط أن يكون حاد البصر عند الناس، بما أن يشتهر بحدة البصر عند الناس. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال. بمعنى مثل الآن، لو أننا مثلا، هو ثبت الآن بشهادة شاهدين، بل بشهادة 3، وثبت في المدينة عندنا ترى بشهادة 2 في المدينة، الشاهد أنه إذا رآه واحد، لنفرض في هذا السنة أنه رآه واحد، وصمنا 30 يوم، لما جاء ليلة ليلة أكملنا 30 يوما، خرجنا يوم 29 لم نهره أكملنا. يقول: في هذه الحالة يجب التراعي، فإن لم يرى الهلال يقول لا يفطروا. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، ها، لم يفطروا. هذه مشكلة، 31 يوم، يعني العبارة وش معناها؟ فإن صاموا بشهادة 31 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا. توافقون المؤلف على هذا ولا لا؟ لماذا؟ لماذا لها؟ لا، ما يشترط، ما يشترطه. لا، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، المذهب واحد في الدخول. إيه؟ ما جانا لا واحد ولا 2. تصور المسألة، ما أليس قرروا أنه يدخل رمضان بواحد؟ طيب، صمنا 30 يوم، طلعنا 29 من رمضان ما رأينا الهلال، أكملنا 30 يوم. يقول: في هالحالة يجب عليكم أن تخرجوا يوم 30. طيب، لم يرى الهلال، نكمل 31. لماذا يقولون؟ قالوا: لأننا قلنا بشهادته بواحد احتياطا، فلما لم نرى الهلال برؤية شاهدين فلم يدخل، فدل هذا على أن الواحد قد أخطأ. قلنا: هذا خطأ، ولهذا الصحيح أنهم إذا أكملوا أفطروا. لماذا؟ لأننا بنينا على طريق صحيح كما في حديث ابن عمر والأعرابي. ونحن الآن إذا شاهده 2 فنفطر، وإن يعني 29 يوم ورآه 2 أفطرنا 30، لم يرى أو رآه 1 لا نفطر، لأن جميع الأشهر لا بد من شاهدين إلا رمضان. إذن كلامه هنا ضعيف ومرجوح. طيب، قال أو صاموا لأجل غيم، لما قال ظاهر المذهب يجب صومه، يعني 29 خرجنا فكان فيه غيم، عند المذهب وش يقول؟ يجب صومه احتياطا. يقول طيب لو أننا أكملنا 30 فلم نرى الهلال، قال لم يفطروا. لماذا؟ قال لأننا أوجبناه احتياطا في الأول فأصبحنا مخطئين. قلنا أصلا هذا القول ضعيف ونحن لا نبني عليه، وقلت لكم كثيرا دائما القول الضعيف ينبني عليه أقوال استثنائية ضعيفة. طيب، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني هذا إنسان يشرب الخمر ومشهور عند الناس لكن عنده حدة بصر، خرج ورأى الهلال، جاء القاضي قال القاضي أبدا لا أقبل قوله، واضح؟ طبعا رأى هلال رمضان، ماذا يعمل؟ هل يصوم هو أو يفطر؟ يقول يصوم. لماذا؟ لأنه يدخل في العموم الخطاب، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقد رآه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصوم، لأن الشهر المراد به هو ما استهل عند الناس واشتهر، فمن شهد منكم الشهر أي الشهر اشتهر عند الناس بأن غدا رمضان وهنا لم يحصل هذا الاشتهار فليس هو الشهر الشرعي. لكن على كل حال القول الذي ذهب إليه المؤلف هو أرجح، لأنه رآه رد قوله، فيجب العمل بعموم النصوص في حقه هو، لكن يصوم بدون أن يخالف في ظاهر الناس، يعني يصوم لا يعلم الناس أنه صام. طيب، لو رأى هلال شهر شوال، الآن المذهب اثنين في الفطر، فجاءنا واحد فقط اللي وده بالعيد قال نقبل خبره، لكن طبعا هذا قول فيه من أهل العلم من يرى أن كل الأشهر تدخل بواحد، تدخل بواحد، لكن هذا مرجوح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. طيب، قال قائل لماذا لا تطبقون على رمضان؟ قلنا لأنه هذا مفهوم مخالفة، والمنطوق في حديث ابن عمر حديث الأعرابي قضى على هذا المفهوم، أما نبقى في الإفطار على المنطوق والمفهوم، واضح؟ إذن نقول الصم وإلا أفطر. يقول هو يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم، والقول الثاني أن له الإفطار سرا، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أنه يفطر، لأن هذا هو مقتضى ما عليه خطابه هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لكنه يفطر سرا. قال ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، هذا معنى هذه العبارة هي في حكم الصوم. يقول الصوم لازم يعني واجب، وقوله لازم اصطلاح عند الفقهاء يفهم منه الوجوب، يلزم الصوم لكل مسلم يخرج الكافر، فإنه لا يجب عليه الصوم وجوب أداء ولا يصح منه لعدم النية، لكنه مخاطب به بمعنى أنه يعذب عليه زيادة على كفره. طيب، مكلف أي بالغ عاقل، إذن يلزم المسلم البالغ العاقل، فغير البالغ لا يلزمه، والفقهاء يقولون يستحب أن يصوم إذا كان قادرا لحديث الربيع، وأما العاقل فيخرج المجنون، المجنون لا يجب عليه الصوم. طيب، الكبير الذي قد أصابه الخرف فأصبح لا يعقل، هل يجب عليه الإطعام أو لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليه الصوم أصلا، وبناء عليه لا يجب عليه البدل. قال قوله قادر يخرج غير القادر. القادر هو القادر على أدائه إما في نهار رمضان أي شهر رمضان أو بعده قضاء. فيخرج غير القادر في رمضان أو بعده قضاء. وهذا في من حق في حق من الكبير الذي يشق عليه الصوم ويجهده ولا يستطيعه، والمرأة الكبيرة، وسيأتي بيان حكمهما. طيب، إذن من الشروط شروط وجوب الصوم: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة. الشرط الخامس لم يكتبه المؤلف، لم يذكر المؤلف، أن يكون مقيما، فيخرج المسافر وسيأتي بيانه. أن لا يكون به مانع، يخرج الحائض والنفساء. إذن الشروط كم؟ ستة. الأول، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع القدرة، الخامس الإقامة، السادس ألا يقع به مانع من الصوم.